أما العين فمقرة لما يوعي القلب. القلب لا يصل إليه إلا من طريق السماع أو من طريق العين، إلا من طريق السماع أو من طريق العين. حتى التأمل هو طريقه الفكر، والتأمل لا يكون إلا بعد مشاهدة ونظر، لا يكون إلا بعد مشاهدة ونظر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. نعم، اقرا الذي بعده. عن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. الأذان قمع، والأذنان قمع، والعينان مسلحة مصلحة، واللسان ترجمان، واليدان جناحان، والرجلان بريض، والكبد رحمة، والطحال ضحك، والكليتان مكر، والرية نفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول صحابي، قال: القلب شبهه كأنه ملك، ثم قال: وله جنود، من ضرب الأمثال. والصحابة رضي الله عنهم رزق الهدى وكلامهم فيه شفاء، لأنهم قريبين من مصادر النبوة، فغالبا يجري الله الحق على لسانهم. وقال: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. والأذنان قمع، والعينان مسلحة، واللسان ترجمان، واليدان جناحان، والرجلان بريدان، والكبد رحمة، والطحال ضحك، والكليتان مكر، والريبة ورية نفس. اقرأ الذي بعده. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عن عبد الله بن الزبير: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال سبيل الخلاء والبول. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كذلك قد يفسرون الآيات، وقد تأتي الآية بمعنى عام. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما تعتبروا؟ يعني الإنسان إذا رأى ما في نفسه من الأعضاء وتمعن فيها، وعلم أن هذا الحجم من العين الباصرة كونها تدرك مسافات شاسعة، وأنها تغمض وترمش في اليوم كذا مرة، وأن الله سبحانه وتعالى صانها كذا، والأذن واليدان وما إلى ذلك من المنافع، إذا تمعن الإنسان فيها علم أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد، ولا هذا اللحم لا يمكن أن يعمل تلك السنين الطويلة إلا بعناية خالق رازق كريم سبحانه وتعالى. ولو كانت مصنوعة من حديد لابد أنها تحتاج إلى صيانة بعد 10 سنوات. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يأتي الصحابي رضي الله عنه أو التابعي فيضرب مثلا من ذلك العام. هذا المثل إذا مر عليكم في التفسير، قال قتادة، قال عبد الله بن مبارك، قال ابن مسعود، معنى الآية كذا، لا يعني بها الحصر، لا يعني بها الحصر أن الطريق المفيد للمعنى هو هذا المعنى فقط، إنما أراد به ضرب الأمثال. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما الذي يقول هنا؟ قال: يقول سبيل الخلاء والبول. يعني تفكرت تأكل هذا الطعام اللذيذ الشهي ثم يخرج من هذا السبيل ويتصرف بهذا الشكل، سنعجب من ذلك. عبد الله بن الزبير يوم ضرب هذا المثال أتى بفرد من أفراد العام، لا يعني وفي أنفسكم أنه لا لا لا لا سبيل للنظر إلا إلى هذه الجزئية، وإنما أراد مثالا، فهذا الإنسان يستفيد منها في المستقبل. ما لو قال صحابي معنى هذه الآية كذا لا يعني بها الحصر، إنما يعني بها ضرب فرد من أفراد العام كمثال للناس. نعم. عبد الله بن الكثير عن ابن جبير: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال سبيل الخلاء والبول كذا قال. حدثنا الأصمعي قال: سمعت بن السماك يقول لرجل: تبارك من خلقك فجعلك تبصر بشحم تبصر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم. ابن السماك يقول الأصمعي رحمه الله يروي عن هذا يقول تبارك من خلقك فجعلك تبصر بشحم الله عليه وسلم مصنوعا من شحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم. يعني كل هذه في آيات على أن الله سبحانه وتعالى هو موجد هذه الأشياء. نعم. وعن ابن شهاب لقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء قال حسن الصوت جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. إيش بعدها؟ يزيد في الخلق ما يشاء. مقتضى الآية أن بعضهم قد يزيد في الأجنحة كذلك وبعضهم قد لا يكون له جناح. لكن لما قال الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء يزيده بسطة وقوة ويزيده جمالا وما إلى ذلك. ابن شهاب رضي الله عنه ذكر فردا من أفراد هذا العام فقال معنى هذه الآية يزيد في الخلق ما يشاء حسن الصوت. فمن أوتي حسن صوت واستعمله في طاعة الله في تلاوة القرآن والذكر الحكيم هذا من نعم الله على العبد. هذا من نعم الله على العبد لأن الله امتن به. ذكر هذا في سبيل الامتنان. ذكر هذا في سبيل الامتنان هذا بمثال واحد لا يعني ذلك لا يصح حصر هذا المعنى العام في هذه الجزئية. لا يجوز لو سئلت ما معنى يزيد في الخلق ما شاء تقول هو معنى يعني حسن الصوت فقط. لا مما عني حسن الصوت. نعم. يا عن قتادة بقوله يزيد في الخلق ما يشاء قال الملاحة في العينين كذلك يزيد في الخلق ما يشاء الملاحة في العينين بالنسبة للزوجات يعني. نعم. يقول حدثنا دنوني بن إبراهيم المصري قال إن الله عز وجل خلق القلوب أوعية للعلم ولولا أن الله سبحانه وبحمده أنطق اللسان بالبيان فافتتحه بالكلام لكان الإنسان إلا بمنزلة البهيمة يومئ بالرأس ويشير باليد. أراد أن يبين دنون المصري رحمه الله أن الله عز وجل امتن على الإنسان بالنطق والكلام وهي ميزة عظيمة ويقول أنها ميزة وشرف ومكرمة من الله سبحانه وتعالى لبني آدم. لو لم يكن اللسان والكلام والبيان كان بمنزلة البهيمة. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن أبي الدرداء قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة. هذا الحديث عن الصحابة رضي الله عنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة ليس بمرفوع ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. قال التفكر أي تتفكر في آلاء الله وخلقه. إذا الإنسان تدبر ذلك هي الآية التي في آخر سورة عمران فتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فنتلوها صلى الله عليه وسلم إذا قام من آخر الليل. فيقول أن التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته لتصل بها إلى أن الله عظيم يستحق التعظيم وأن الله مجيد يستحق الحمد والثناء وأنه كريم يستحق السؤال وما إلى ذلك. فإذا تدبر الإنسان تفكر بهذه يقول هذا التفكر لو كان ساعة أفضل من قيام الليل يعني أفضل من قيام الليل بدون تفكر. لو قام الليل وقلبه ساهم فالتفكر ساعة أفضل من ذلك. وإلا من قام الليل يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى ويتنعم بها ويعرف معناها لا يعادلها شيء. نعم. وعن سالم من أبي الجعد قيل لأم الدرداء ما كان أفضل أعمال أبي الدرداء قالت التفكر. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله يعني عظمته ولا تفكروا في الله. يقول المؤلف هذا إسناد في نظر الحديث ضعيف إن كان معناه صحيح أن يقول أيها الناس تفكروا في آلاء الله أي في نعمه ومخلوقاته لكن لا تتفكروا في الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لك أن تتمعن في صفاته، في صفة المجد والثناء الحسن، وأن الله رفيع عال عن خلقه مستوي على عرشه، يبسط يديه في آخر الليل يقول سبحانه وتعالى هل من مشيء فأغفر له، هل من مريض فأشفيه، وما إلى ذلك. إذا تمع الإنسان تفكر بهذه فتقربه إلى الله عز وجل وتزيده منزلا، لكن لا تفكر في الله سبحانه وتعالى، تفكر في الله لا يدرك كنهه ويجعل الإنسان في حيرة، لذلك قد يصل به الوسواس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم ويقول النار خلقها كذا والماء كذا والجبال كذا، ثم إلى أن يرد في خاطر الإنسان ثم يقول ومن خلق الله سبحانه وتعالى. قال فإذا وصل أحدكم إلى هذه فليبسط عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليكف، لا يسترسل بذلك يعني. وهذه الخطرات تأتي للمؤمنين، قل من لا يتعرض لها، لذلك هذه الوسوسة إذا جاءت فهو كيد من كيد الشيطان. لذلك يوم يأتي الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله والله إن أحدنا ليجد في نفسه، يعني يأتيه من الوساوس، يجد في نفسه ما لو يتمنى أن لو كان حممة، يعني نار محروقة ولا تطرى على هذه الوساوس. فيقول فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة. يعني يوم عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابته يعتريهم ذلك حمد الله أنهم مؤمنين وأن الشيطان عجز عن غوايتهم وإضلالهم، فاكتفى أنه أحدث الوسوسة في أذانه. وهذه غالبا تأتي للمؤمن الخلص، فإذا وجد الإنسان في هذه لا يسترسل ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم فينصرف عنه ذلك. نعم. وعن يحيى بن معاذ قال جملة التوحيد في كلمة واحدة، وهي أن لا تتصور في وهمك شيئا إلا واعتقدت أن الله عز وجل ومالكه لجميع الجهات. مالكه بدون واو. جملة التوحيد في كلمة واحدة، وهي أن لا تتصور في وهمك شيئا إلا واعتقدت أن الله عز وجل مالكه من جميع الجهات. نعم. فإن قال قائل وإيش الدليل على أنه سبحانه موجود؟ قيل قد بينا أنه أولد العالم واحدة. بس ضع ماما الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى. إن قال قائل ما الدليل على أنه سبحانه وتعالى قديم لم يزل، كذلك الدليل العقلي على قدمه سبحانه وتعالى واستمرار وجوديته إلى ما لا نهاية، أن الله سبحانه وتعالى موجود ينتهي كل شيء ويهلك كل شيء إلا هو الباقي سبحانه وتعالى. ثم قال فإن قال قائل فما الدليل على أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، كذلك الدليل العقلي. كلمة جسم وجوهر وعرض، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابع التابعين ما ذكروا هذه الأسماء لا نفيا ولا إثباتا، ما قالوا أن الله جسم أو قالوا أنه جوهر ولا قالوا أنه عرض، ولم يأتي عنهم نفي، لم يقولوا أن الله ليس بجسم ولم يقولوا أن الله ليس بجوهر ولا يقول أن الله ليس بعرض. الجسم يعنون به ذو الكثافة الذي يتقبل، يعني يتفتت هذا المكان المركب، والجوهر عندهم الجزئية التي لا تقبل التقسيم، والعرض الصفات التي تطرأ على الجسم، يقول هذا الجسم عالي طويل متين أبيض أحمر، هذه الصفات يسموها أعراض. فيقول ما الدليل على أن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض؟ عرفنا؟ فيقال له أن إثبات هذه الأسماء أو نفيها لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، فنفيها يقتضي يعني لوازم سيئة جدا، وإثباتها يقتضي لوازم سيئة جدا، لكن نحن نقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن بعد ذلك إن شاء الله. ثم قال يعني هل يقال أن الله شيء؟ فقال نعم، لأن نزلت الآية الكريمة قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، أي الله أكبر شهادة. قل يعني لما قال قل أي شيء، الله سبحانه وتعالى ما أنكر ذلك. إذا قال أن الله شيء هو يعني هذا وارد. نقرأ بعد. نعم يعني موجود. كلمة شيء أعم الأوصاف، عام وصف بالوجود الذي ليس بعده عموم كلمة شيء، كلمة موجود. ها قال الله عز وجل، بس خلاص هذا أظن هذا مجمل هذا الباب، قرأوا أنتم هذا مجمل هذا الباب يتعلق بهذه المعاني، هذا غير أقرأ باب الذي يليه. الثاني من شعب الإيمان. نعم. وهو باب في الإيمان برسل الله صلوات الله عليهم عامة اعتقادا وإقرارا، إلا أن الإيمان بمن عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بأنهم كانوا مرسلين إلى الذين ذكروا لهم أنهم رسل الله إليهم وكانوا في ذلك صادقين وحقين. والإيمان بالمصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه نبيه ورسوله إلى الذين بعث فيهم وإلى من بعدهم من الجن والإنس إلى قيام الساعة. فلا بد من الإيمان أن تؤمن بأن لله رسل، كل من ذكر الله أنه نبي ورسول لا بد من الإيمان به. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه أرسل موسى إلى قوم فرعون، بسم الله، إلى بني إسرائيل، لا بد أن تؤمن أنه مبعوث إلى هذه الأمة. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا إلى العالمين تؤمن أن نوحا مرسل إلى قومه من العالمين الموجودين. هكذا تؤمن بكل نبي وما أرسل إليه. ثم الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك أن تؤمن بأنه بعث إلى الثقلين الإنس والجن مع الطاعة والالتزام بشرعه. لا بد، فمن كفر برسول فكأنما كفر بالرسل كلها. من مقتضى الإيمان في هذه الأمة أن تؤمن برسل الله كلهم، لا يجوز الكفر برسول من رسل أبدا، لا صح. كل رسول جاء ذكره في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان به، وأن تؤمن أنه بعث إلى القوم الذين ذكرهم الله عز وجل، هذا الإيمان لا بد منه. وأما الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينجي من النار ويدخل الجنة أن تؤمن بأنه بعث إلى الثقلين. وكذلك مع الإيمان والإقرار والتصديق العمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم على على على عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله، وقرن الإيمان برسوله بالإيمان به وقال والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله الآية إلى آخره. وفي هذه الآية أن الله جل وعز جعل الكفر ببعض رسله كفرا بجميعهم، ثم جعل الكفر بجميعهم كفرا به، وقال بعد ذلك والذين آمنوا بالله ورسله. فثبت أن حسن المآب إنما يكون لمن لم يفرق بين رسل الله عز وجل وآمن بجماعته. فلا يجوز التفريق بين رسل الله، كلهم رسل الله، ولا بد من الإيمان بهم ومحبتهم. لكن الطاعة هي لهذا النبي مبعوث إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روينا في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. وبعد ما جاء الإيمان بالله تكلم عن الإيمان بالرسل، فأثبت من هذه الآيات أن الإيمان بالرسل من شرط الإيمان، لا يكمل إيمان امرئ حتى يؤمن برسل الله ويؤمن بهذا الرسول النبي خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الناس حتى يدخلوا في هذا الإسلام، حتى يؤمنوا بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به، الشاهد بما جاء به لا بد من مراعاتها. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، فدل على أن العصمة لا يكون إلا بالإيمان بالله والرسول، ومن لم يؤمن بالله والرسول فهو أحد أمور ثلاثة، إما أن يكون معاهد أو يكون ذمي أو يكون محارب، فالمحارب وجب قتاله والمعاهد له عهده إلى مدته، والذمي تحت إمرة المسلمين، فما عدا ذلك فما يكون جنس ثالث، ما عدا جنس ثالث. نعم يا أخي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. اللهم صل عليه وسلم. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. الله أكبر. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشرون؟ قال إذن يتكلوا. قال فأخبر بها معاذا عند موته تأثما صلى الله عليه وسلم. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، لبيك وسعديك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله إلا حرمه الله على النار. هذه الأحاديث وردت كثيرا، جاءت بألفاظ عديدة، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنها حديث أبي هريرة، لكن شيء منها مطلق وشيء منها مقيد، شيء منها مطلق شيء منها مقيد. هذه جاءت مطلقة، والأخر جاءت مفسرة لهذا الإطلاق. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحقها وفي رواية مقرا بذلك، وفي رواية كذا يفيد أنها مع إيمان بذلك، فمن شهد الشهادة الحق اقتضى هذه الشهادة أن لا يعصيه سبحانه وتعالى. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمان مخلصا ذلك حرمه الله على الخلود في النار. لا أحد يخلد في النار من قال بالشهادتين، حتى ولو لم يأتي بأركان الإسلام البقية، يعني من عمل المعاصي وكذا وكذا لا يخلد في النار، قد يستحق النار. كلام ذا كلمنا عليه طويلا في أول الكتاب، تكلمنا عليه كثيرا، قلنا الذي ينجي الخلود من النار، لأن الله عز وجل في يوم القيامة بعد سنين طويلة نجانا الله وإياكم من النار ومن عذاب جهنم، من عذاب القبر ومن عرصات القيامة من هوله. يقول الله عز وجل لأهل جهنم، يقول الله عز وجل لملائكته ولبعض أهل الجنة، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بعد أن قال سبحانه وتعالى أخرجوا من قال لا إله إلا الله، حتى لم يبقى حتى ولو كان في قلبه ذرة من إيمان، بعد ما تمر عليه سنين يخرجون من النار وقد امتحشوا وأصبحوا كالبحر، فيمدون إلى نهر يغمسهم الله عز وجل ثم يعودون يدخلون الجنة. لا لكن من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار. من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار. بقي الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي أحاديث أخرى حرم الله أجساد جسده على النار. هذا الحديث لا يؤخذ على إطلاقه، لأنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، خالصا من قلبه. فمن عرف أن الله سبحانه وتعالى هو الموجود المستحق للعبادة، وعلم أن هذا النبي بصدق أرسله الله إليه، لابد من الطاعة. من شاهد ذلك عن يقينه لابد فيه خوف، وإلا من نقص يقينه يعني لابد أن ينتكس، يعمل شيء من المعاصي، وقد يعمل شيء من الموبقات. لكن من تيقن ذلك، من أيقن أن الله قادر وعارف، قال يتهيب لا يعمل المعاصي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول والمراد به أمته، معلما لهم، وارزقني من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. فإذا علم الإنسان ذلك وأيقن أن الله قادر وعالم وشهد الشهادة هذه بحق كما أخبر في الحديث الآخر مخلصا من قلبي، ما يقترف المعاصي. ولذلك الحديث التي فيها حرم الله جسده على النار، هذا معناها، معناها أن قال هذه الشهادة موقنا بها ولم يرتكب ما يخالفها، حرم الله جسده على النار. أما من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له موقنا بها وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخلص صاحبه بالنار، هذا من أهل الجنة إن شاء الله. لكن هل يسلم من النار؟ هذا الله أعلم به. لأن الإنسان قد يعمل معاصي، قد تأتيه من الدنيا من الكوارث والمصائب ما يكفر الله بها، قد يعمل من الطاعات ما يكفر الله بها، وقد يأتيه وقد يدعو الله عز وجل، وقد تداركه رحمة الله عز وجل، وقد ينتقم الله منه يوم القيامة. لكن صاحب هاتين الكلمتين لا يخلد في النار، خلافا لما يقوله الخوارج في تكفير أهل الملة، خلافا لما يقوله المعتزلة في تكفير أهل الملة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون أن من قال هذه الكلمة خالصا من قلبه حرم الله وجعل النار. فمن قال هذه الكلمة قد يدخل النار حسب عملي، لا نضمن له عدم دخول النار، لكن يضمن له الجنة. من اعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيقن بذلك أنه مرسل إليه ونطق بها، فهذا مصيره إن شاء الله إلى الجنة. نكتفي بهذا القدر، ونبين بعد ذلك إن شاء الله بقية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يستقبل من الدرس. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.